لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حرم عليهم الخمر في أوقات حتى لا يقرب الصلاة وهو في حال سكره. قال العلماء من حكمة الله أنه حرم الخمر تدريجيا لأنهم كانوا قد اعتادوا عليه. فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات. فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا انتهينا. وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق، والحديث تقدم معنا حديث صحيح، حديث عمر حديث صحيح في هذا القصة. وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عمرو وهو ابن شرحبيل عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر، فذكر الحديث وفيه فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا لا ينادي ألا يقربن الصلاة سكران، لفظ أبي داود. وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود عن شعبة والطيارسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال نزلت في أربع آيات: صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا، فرفع رجل لحي بعير ففزر بها أنف سعد. لحي بعير يعني عظم من فك البعير، والعظم حاد، فضرب سعدا في أنفه في حال سكره، فكان سعد مفزور الأنف، وذلك قبل أن تحرم الخمر. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. قال والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة، ورواه أهل السنن إلا ابن ماجة من طرق عن سماك به. وماذا أنزل الله أيضا في سعد غير هذه الآية في كتابه الكريم؟ ذكر هنا قال أربع آيات نزلت فيها، من يذكر غيرها؟ ما أحد رفع يده من ذاك؟ نعم، وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أبت أم سعد عليه الإسلام وأقسمت ألا تأكل ولا تشرب حتى يرجع عن دينه، فأبى أن يرجع فمكثت ثلاثة أيام حتى غشي عليها من الجهد، حتى جعل ولدها الآخر يسقيها يسقيها الماء. أنزل الله في هذه الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما. وذكر في التفاسير أنه قال لو كان لك 100 نفس في السيرة، يعني لو كان لك 100 نفس فخرجت واحدة تلو الأخرى ما تركت ديني، فبعد ذلك رجعت إلى طعامها. أيضا هذه الآية آية الخمر قد جاء في رواية أنها نزلت الآية التي هي فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وأيضا المغانم يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام سيفا أعجبه من الخمس فأمره بإعادته ونزلت الآية يسألونك عن الأنفال. قال فكان، والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة ورواه أهل السنن إلا ابن ماجة من طرق عن سماك به. سبب آخر، قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا أبو جعفر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلانا قال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. نقضها سبب السكر. قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هكذا رواه ابن أبي حاتم، وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد الرحمن الدشتكي به، وقال حسن صحيح. وقد رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن والسلمي عن علي أنه كان هو عبد الرحمن ورجل آخر شرب الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث الثوري به صحيح، لأن الثوري سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط. وهذه الرواية الثانية بينت الرواية الأولى التي أبهم فيها الإمام، فالإمام كان عبد الرحمن بن عوف. ثم قال ابن جرير ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب. لأن ذلك في حكم المجنون، وإنما خطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف. هذا سيأتي فيه نظر. يعني يقول المقصود الذي لا يزال يفهم قليلا الثمل، يعني لم يطبق السكر ما زال يعقل قليلا. وهذا حاصل ما قاله، وقد ذكره غير واحد من الأصوليين، وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام، إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له، فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية، لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمس الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما. والله أعلم. هذا المعنى الثاني والأقرب، أن المراد الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى تحريم لهم عن شرب الخمر حتى لا يقربوا الصلاة وهم على سكر، وليس المراد نعم. وقد يدخل أيضا فيه من حصل في ذلك الوقت منه سكر ولا يزال يعقل قليلا أنه لا يقرب الصلاة، لأنه قد يخلط فيها كما أشار ابن جرير. لكن تخصيص الآية بهذه السورة فيه نظر. الآية خطاب لجميع المؤمنين أن لا يقرب الصلاة وهم سكارى، بمعنى أن لا يشرب الخمر حتى لا يقرب الصلاة وهو قد صار على سكر، ويشمل أيضا من شرب وبدأ فيه التغير فهو أيضا منهي أن يقربها حتى يعقل ما يقول. قال فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما، والله أعلم على هذا، فيكون كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.